فنوح عليه السلام لم يدعو على كل ظالم حتى الظالم لنفسه، لا، وإنما دعا للكفار الظالمين الذين أتوا بأظلم الظلم. أظلم الظلم هو الشرك بالله، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ظلمان: ظلم العبد لنفسه، وظلمه لأخيه المسلم في حق من حقوق الدنيا، هذا دون. والظلم الأعظم الذي هو صرف حق الله جل وعلا لغيره من المخلوقين، فمن صرف حق الله جل وعلا لغيره فهذا منتهى الظلم، وهو مشمول بدعوة نوح عليه بقوله: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا كان لي مال أعده للتجارة ومال أقتات منه، فكيف يزكى هذا المال؟ وهل يجوز أن أخرجه قبل أن يحول عليه الحول؟ المال الذي للتجارة تعمل فيه بالتجارة بأي نوع من أنواع المبيعات، مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مركوب أو أي مستعمل، هذا زكاته زكاة عروض التجارة. وأما المال الذي تعده للاقتيات فهذا لا يخلو، إن كان دراهم فضة أو ذهب أو أوراق يمثلها الذهب والفضة وهي نيابة عنه محفوظة عندك في الصندوق تستخرج منها نفقة لك ولأهلك، فهذه فيها الزكاة مثل ذاك فيما حال عليه الحول. وأما إذا كان مال مطعوم كالحبوب ما أعدت للتجارة وإنما اشتريتها ووضعتها عندك في البيت نفقة لك ولأهلك، فهذه ليس فيها زكاة إلا عند أول استحصالها من الأرض، إذا كنت أنت الزارع لها فأنت تزكيها. أما إذا اشتريت من السوق كذا كيلو أو صاع أو وزنة أو نحو ذلك من الحبوب والتمور ونحوها ووضعتها عندك في البيت تأكل منها، فهذه ليس فيها زكاة. إذن فما أعد للتجارة من أي نوع من أنواع المبيعات هذه فيها الزكاة، كلما حال عليها الحول تحصيها وتنظر ثمنها وتخرج زكاتها. وهل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول عليه الحول؟ نعم، في خلاف لبعض العلماء رحمهم الله، قالوا لا تخرج الزكاة إلا إذا تم الحول، وقاسوا هذا على الصلاة، قالوا كما أن الصلاة ما يجوز أن تصليها قبل دخول الوقت فلا يجوز أن تخرج الزكاة قبل تمام الحول، وهذا قياس مع الفارق. ثم إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة ماله لسنتين، فقول الجمهور أنه يجوز إخراج الزكاة قبل تمام الحول. فمثلا إذا كان تمام الحول عندك في رمضان ورأيت فقيرا أو محتاجا في رجب أو في شعبان وأعطيته بنية أنه من الزكاة فلا بأس عليك. يقول السائل: ما حكم الزكاة في الأرض المعدة للبيع لغرض تحسين الموقع وليس لغرض التجارة؟ الأرض اشتريتها لتبني عليها مسكن مثلا ما فيها زكاة، عزمت على بيعها من أجل أن تستبدلها بأرض أخرى أكبر أو أصغر أو في موقع آخر، عرضتها للبيع ما فيها زكاة. عدلت عن السكن، عن البناء للسكن، فقلت في نفسك استأجر خير لي من أن أنفق مالي في بيت أسكنه، وهذه الأرض أبيعها وأتاجر بها، أشتري بدلها أرض أخرى ثم أبيعها وهكذا، هذه أصبحت للتجارة حينئذ. أما ما دمت تنوي بيعها لغير التجارة فليست للتجارة ولا يلزمك فيها زكاة. يقول السائل: هل تجوز زكاة المال للوالدين والإخوة؟ لا يجوز صرف الزكاة مالك لوالديك وإن علوا، يعني أبوك أو جدك أو جد جدك، سواء كان من قبل أبيك أو من قبل أمك، وكذلك أمهاتك وأمهاتهن، ولا يجوز صرفها لأولادك من البنين والبنات سواء كانوا وارثين كالبنين وأولاد البنين أو غير وارثين كأولاد البنات. لا يجوز أن تصرف زكاتك لأصلك الذي هم الآباء ولا لفرعك وهم الذين هم الأولاد من بنين وبنات. وأما الإخوة والأخوات ففيه تفصيل: إن كنت ترثه لو مات فلا يجوز أن تصرف له زكاتك، وإن كنت لا ترثه فيجوز أن تصرف له زكاتك. إيضاح هذا: أخوك فقير والوالد موجود وهو في حاجة هذا الأخ، ووالدك ما يستطيع الإنفاق عليه، تصرف زكاتك لأخيك لأنك لا ترثه، أنت محجوب من الميراث بالوالد، الوالد غير موجود لكن هذا الأخ له أولاد يحجبونك، يجوز أن تصرف له من زكاتك. هذا الأخ ليس له أولاد لكنه أخ لك لأب وفيه إخوة أشقاء يحجبونك من الميراث، فتعطي أخاك من الأب من الزكاة ما دمت لا ترثه. أخوك من الأب أو من الأبوين أو من الأم لا ترثه، لا ترثه، يجوز أن تعطيه من زكاتك. فإن كنت ترثه فلا تعطيه من زكاتك. ترثه يعني ما في أحد يحجبك من الميراث، ما تعطيه من الزكاة لأن نفقته واجبة عليك إذا قصرت به النفقة، لأن الله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك، فالوارث يجب عليه أن ينفق على مورثه إذا قصرت به النفقة. أخوك فقير له أولاد يحجبونك تعطيه من الزكاة، أخوك فقير ليس له أولاد ولا يوجد من يحجبك من الميراث فلا تعطيه من زكاة مالك. يسأل عن عذاب القبر لمن أكله سبع أو قطع قطعا صغيرة، كيف عذابه؟ عذاب القبر، عذاب البرزخ ما يقاس على أمور الدنيا، لأن المنازل كما هو معلوم أربع: المنزلة الأولى الرحم، الثاني الدنيا، الثالث البرزخ من الموت إلى البعث، الرابع الدار الآخرة الجنة والنار، وكل واحدة تختلف عن الأخرى. فقد يكون الرجلان في قبر واحد ما بينهم شيء، وأحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، وقد يكون الرجل أكله سبع أو حرق كما يفعل بعض الأمم الضالة، حرق وذهب في الهوى، هو في العذاب إذا عذب. فعذاب القبر ما يقاس على عذاب ونعيم الدنيا، يختلف عنها اختلافا كثيرا. والواجب على المؤمن الإيمان بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله جل وعلا، والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الرجل موسع له في قبره مد بصره وفي روضة من رياض الجنة، وقبر معه في القبر آخر في حفرة من حفر النار ضيق عليه في قبره حتى تلتئم أضلاعه والعياذ بالله، ولا يدري هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. والله جل وعلا قال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون على النار كل يوم الصباح والمساء في البرزخ قبل البعث. يقول السائل: متى يبلغ المال نصاب؟ كل نوع من أنواع المال الزكوي نصابه يختلف عن الآخر، فالفضة لها نصاب 56 ريالا بالريال السعودي الفضة، فمثلا 56 كم يساوي الريال الواحد بالفضة؟ يعرفه الصاغة مثلا، نقدر مثلا 5 تضرب 56 في 5 في 5 والناتج هو نصاب الورق. ومن الذهب 20 مثقالا وهو 54 غرام بالذهب من الذهب، ومن الإبل 5 من الإبل، والبقر 30، والغنم 40، والحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع بالصاع النبوي. فكل نوع من الأنواع نصابه بحاله. ونصاب عروض التجارة بأحد النقدين، إذا كانت قيمة هذه التجارة بأحد النقدين الذهب أو الفضة يجب زكاتها. يقول السائل: ما هي الأعمال التي كان يفعلها أو يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان؟ الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان يكثر الصيام. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليل. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان لما خصه بكثرة الصيام، قال: لأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب إذا كانوا محتاجين كالأعمام والخوال من باب صلة الرحم؟ يجوز إعطاء الزكاة الأقارب الذين لا ترثهم، أما القريب الذي ترثه مثل عمك مثلا ما عنده أولاد ولا عنده إخوة ولا عنده أحد أقرب منك، أنت الوارث لعمك، ما يجوز أن تعطيه من زكاتك. عمك له أولاد أو له إخوان، له أحد أقرب منك، تعطيه من الزكاة. ابن عمك إذا كان ليس له عاصب ولا قريب إلا أنت، ما يجوز أن تعطيه من زكاتك. إذا كان له وارث غيرك يحجبك من الميراث فتعطيه من الزكاة. ولكن علينا أن ننتبه، لأن بعض الناس يبر بزكاته أقاربه يتوسعون بها، يقول هذا يبدل سيارته وهذا يبي كذا وهذا يبدل أثاثه وهكذا نعطيه من الزكاة، هذا لا يجوز. وإنما الزكاة للفقراء، إذا كان من الفقراء فالصدقة عليه أولى من الأباعد، لأنها على القريب صدقة وصلة. أما إذا كان لا ليس بفقير وإنما هو بتوسع فيها يبي يبدل كذا أو يعدل كذا إلى آخره فهذا ما يجوز لك. وإذا أعطيتها لمن تعلم أنه يتوسع بها ولا يستفيد منها يعني ما هو بيأكلها أو في حاجة أو مدين يسدد دينه معناه ما أجزأتك. فيحرص المسلم على زكاته أن تقع موقعها خشية أن تخرج منه فلا تجزيه. يقول السائل: هل المتوكل في ذبح الدم يجوز له أخذ شيء من الذبيحة؟ إذا قيل لك اذبحها ووزعها ما يسوغ لك أن تأخذ منها شيء لأنك ما فوضت بالأخذ وإنما فوضت بالتوزيع. وإلى قيل لك كل منها وتصدق فلك أن تأكل منها وتتصدق. وإذا أردت أن تأخذ منها شيء فتقول لموكلك إذا أعطاك مثلا المبلغ تشتري به هدي ونحو ذلك مثلا تقول له أنا من فقراء الحرم أخذ منها ولا لا؟ يقول لك خذ. لكن إذا سكت وقال لك وزعها فمعناه أنك موكل في توزيعها ولم توكل في أكل شيء منها. يقول السائل: والدتي في أغلب الصلوات تسجد للسهو فهل عليها شيء؟ سجود السهو لا يخلو إن كان عن سهو فهو شرع لهذا. المرء يكون كثير السهو فسهى في صلاة الظهر ثم سهى في صلاة العصر ثم سهى في صلاة المغرب وسجد وسجد وسجد لا بأس لأن مشروعيته لهذا. لكن آخر يقول أنا في كل صلاة أسجد لاحتمال أنني سهوت، نقول له هذا ما يجوز ما يجوز هذا ما يجوز لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. فلا يجوز أن يتعمد سجود السهو من غير سهو. تقول السائلة: امرأة حجت وطافت طواف الوداع 3 أشواط فقط، إذا كانت ممن يجب عليها طواف الوداع لم تكن مثلا حائض ولا نفساء ولم تطف إلا 3 أشواط فقط فهي ما طافت لأن الطواف 7 أشواط ما يتم إلا ب7. لو طاف المرء 4 أو 5 أو 6 ما أجزأه، فمعناه إذا طافت 3 وخرجت كأنها ما طافت. فمن ترك طواف الوداع لغير الحائض والنفساء فيلزمه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي فعليها صيام 10 أيام عن طواف الوداع. يقول السائل: نمت في المسجد واحتلمت فهل علي ذنب في ذلك؟ لا، ليس عليك ذنب في هذا، أن المرء إذا نام في المسجد ثم احتلم فليس عليه شيء، وإنما عليه أن يخرج ليغتسل ويعود، يجب عليه الاغتسال. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ولا تزد الظالمين إلا تبارا؟ ولا تزد الظالمين إلا تبارا، هذا الاستثناء يسمى من الاستثناء المفرغ، يعني زدهم تبارا خسارا وهلاك. بعض العلماء فسرها بالخسارة وبعضهم فسرها بالهلاك ولا منافاة بينهما. يقول السائل: بعت منزلي هل أخرج فيه زكاة المال؟ إذا بعت هذا المنزل من أجل أن تشتري منزل آخر، أو منزلك الذي أنت ساكن فيه بعته، فليس فيه زكاة الآن إلا إذا حال الحول على دراهمه. وأما إذا كان أصل المنزل للتجارة، أنت اشتريته للتجارة أو عمرته للتجارة من أجل أن تبيعه بربح فبعته، فهو على حوله متى ما تم الحول، دراهم أو مواد بناء أو بيت أو أرض، فهو فيه الزكاة. أما مجرد بيع شيء تملكه واستلمت دراهمه، فهذه الدراهم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول. بعت منزلك الذي تسكن فيه مثلا، بعته في رمضان على نية أنك تشتري منزل أكبر منها أوسع، حفظت الدراهم هذه عندك في من رمضان ما اشتريت، جاء رمضان الآخر وهي محفوظة عندك، هذه فيها الزكاة ولو كانت معدة لشراء بيت، لأنه حال عليها الحول وهي دراهم. فإن اشتريت بها بيتا للسكن لغير التجارة قبل تمام الحول ولو بشهر فليس فيها زكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.